بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. قبل أن أبدأ، لعلي أنبه إلى أن الدرس وإلا الحمد يسجل في المسجد النبوي، والشيخ عادل الخديري القاري وفقه الله جعل له رابطا، فإذا أراد الإنسان أحد أن يأخذ هذه التسجيلات فيمكن أن يرسل على رقم الهاتف الذي موجود على الإعلان، فعند ذلك يرسل له هذا الرابط فييسر له سماع الدرس بعد ذلك إن فاته أو فاته شيء منه. نعم، ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الطهارة، قال: باب الوضوء. قال في سياق حديثه عن الفروض: ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. ويشترط لصحته تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية، وانقطاع الموجب، وإزالة المانع، والاستنجاء قبله، وطهورية الماء وإباحته. ويشترط لكل عبادة نية وإسلام وعقل وتمييز، وتجب الزكاة في مال المجنون وغير المميز، ولا يصح الحج من مجنون. إذن بدأنا بالأمس الإشارة إلى ما يتعلق بفروض الوضوء وهي أركانه، وذكرنا بأنها ستة فروض، أتينا على ثلاثة منها، ووقفنا عند ما يتعلق بالرابع أو الثالث، وهو ما يتعلق بمسح الرأس ومنه الأذنان. وذكرنا بأن الأذنين أنهما من الرأس، وإذا كان من الرأس معنى ذلك أنه يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس، وكذا البياض الذي بين الأذن وبين شعر الرأس، فالبياض الذي يكون بين الأذن وبين شعر الرأس هو أيضا كذلك من الرأس. ولذلك أشرت في صفة المسح وهي الصفة المستحبة هو أن يلقم إبهاميه صدغيه، فعند ذلك سيمر بإبهاميه على هذه المنطقة التي هي البياض التي في طرف الشعر مع المرور على جميع الشعر في هذا الجانب، كما أوضحت قبل ذلك بأنه أيضا كذلك يضع إبهاميه مما يلي أذنيه، حتى وخاصة إذا كان ملتحيا حتى يتعاهد هذه المنطقة التي هي البياض بين شعر العذار وبين الأذن. إذن فحديثنا هنا عن الأذنان أو عن الأذنين وأنهما من الرأس، فمعنى ذلك أنه يجب مسحهما كذلك. ذكر العضو الرابع في ذلك والفرض الرابع، قال: غسل الرجلين مع الكعبين. وأشرنا إلى أن الغسل يقتضي إفاضة للماء، ومعنى ذلك أنه لا يكفي مجرد مسحهما، ومن هنا تذكر هذه المسألة غالبا في كتب العقائد لتبين وتفرق بين أهل السنة وبين بعض المبتدعة الذين لا يغسلون أقدامهم وإنما يكتفون في ذلك بالمسح. إذن فهذه أحيانا تذكر في كتب العقائد ليتميز أهل البدعة عن أهل السنة، وأن أهل السنة لا بد من غسل الرجل وأنها لا تطهر الرجل إلا بغسلها. وذكر هنا كما ذكر في المرفقين، قال: مع الكعبين. ومع ذلك معنى ذلك أن الكعبين يغسلان كما يغسل بقية القدم، والمراد بالكعب هنا أو بالكعبين هنا هو العظم الناتئ في آخر الساق مما يلي القدم، فالعظم الناتئ البارز في آخر الساق، والساق له طرفان، مما يلي القدم، فهذا هو الكعب، ويجب إدخاله وغسله مع غسل القدم أو الرجل كذلك. الفرض الخامس، قال: الترتيب. وهذا من إشارة الآية وليس خارجا عنها، ولذلك قيل بأن الآية تضمنت فروض الوضوء والترتيب أخذ منها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وإن كان المعرض ليس معرض أدلة لما ذكر أعضاء الوضوء الأربعة قال بغسل الوجه ثم بغسل اليدين ثم بمسح الرأس ثم بغسل الرجلين، إذن ثلاث مغسولات وعضو واحد ممسوح. والأصل عند العرب أنها إذا أرادت أن تعطف فإنها تعطف الأشياء المتناظرة، فكان على أصل اللغة يقتضي أن تضاف وأن تذكر المغسولات تباعا، غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين ثم مسح الرأس، فلما فصل بين هذه المغسولات بالممسوح لا بد أن يكون ذلك لمعنى، وكما قيل لا معنى لذلك إلا الترتيب. والمراد بالترتيب هاهنا أن يكون الغسل على نسق وعلى ترتيب الآية، أي على ما جاء ذكره في الآية، والذي جاء ذكره في الآية هو البدء بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالرجلين، فلو نكس أو خالف الترتيب بمعنى قدم عضوا على عضو فبدأ برجليه أو بدأ بيديه أو بدأ برأسه فمعنى ذلك لا يصح، وإنما لابد أن يكون الترتيب على هذا النسق كما ذكره الله سبحانه وتعالى، فيبتدئ بالوضوء بغسل وجهه وينتهي بغسل رجليه. الفرض السادس من ذلك قال الموالاة، والمراد بالموالاة التتابع بمعنى أن يوالي وأن يتابع في غسل الأعضاء وألا يترك فاصلا طويلا بين عضو وعضو حتى يجف العضو الذي قبله. إذن فالضابط في الموالاة هو ألا يترك غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله، بمعنى إذا غسل وجهه ثم اعترق عليه طارق الباب أو اتصل هاتف وبعد ذلك كلمه وحدثه وأخذ زمنا طويلا فأراد أن يغسل وأراد أن يواصل وضوءه، فإذا جف الماء من وجهه فمعنى ذلك لا يصح له أن يوالي وأن يتمم وضوءه، وإنما لابد أن يستأنف الوضوء من جديد، فهذا مقتضى الموالاة. وهذا كما قيل ضابطه أن يكون في الوقت المعتاد، لا أن يكون الريح شديدة والجو حار ولا أن يكون الأمر على عكس من ذلك، أن يكون الأمر نديا في بعض المناطق التي فيها رطوبة زائدة أو يكون في الشتاء فهذا يطول، وإنما في الوقت المعتاد، فإذا تأخر وكان هذا الفاصل لأجل ذلك فإن هذه الموالاة تختل، وعند ذلك لا بد من استئناف الوضوء من جديد. أما إذا كان الفاصل يسيرا كأن فتح بابا أو ما شابه ذلك أو حدث توقف مع إنسان تحدث معه دقيقة مرة وهو مار وهو في أثناء وضوئه ثم قبل أن يجف هذا العضو تابع غسل الأعضاء، فهذه أو هذا الفاصل يعد يسيرا لا يؤثر في هذه الموالاة. إذن هذه فروض ستة لا بد منها، وهنا قيل بأنها فروض وهي كالأركان بمعنى أنها لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان، فلو جهل الإنسان يقول بمعنى طرق عليه طارق أو صرخ عليه صارخ أو كما يقال سمع صوتا فأراد أن يتنبه إليه وينظر ما هذا الأمر الذي وقع في بيته أو ما شابه ذلك فذهب إليه وشغل بهذا الأمر فنسي وضوءه، لا يقال بأنه يعذر في هذا الأمر وهو فيما يتعلق بالموالاة في شرطنا. وكذلك لو ترك بعض هذه الأعضاء فلن يغسل وجهه أو ترك غسل شيء من هذه الأعضاء كما كان من خالد بن معدان في حديثه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي موضعا بقدر الدرهم لم يمسها الماء من قدمه، فما عذر هذا الإنسان بالجهل أو بالنسيان أو ما شابه ذلك، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه وأن يعيد صلاته، بمعنى أن الإنسان لو نسي جزءا من عضوه أو ما شابه ذلك ثم نبه فقيل بأن هذا العضو لم يمسه الماء، وهذا يحصل أحيانا وقد نراه، يعني قد تنظر الإنسان وقد خرج من الميضة أو نحو من ذلك فلعله لم يصب الماء مرفقه أو شيئا أيضا كذلك من ذراعه، فإذا نبه وكان الفاصل طويلا وقد جف الماء لا يقال بأنه يعذر بهذا بالجهل وما شابه ذلك، وإنما عليه أن يعيد ولو صلى عليه أن يعيد وضوءه وأن يعيد صلاته، كما قلنا في الحديث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه وأن يعيد صلاته. إذن هذه الأركان وهذه ما تختص بها الأركان عن غيرها مما ستفي الإشارة إليه، وهي أنها لا تسقط لا في الجهل ولا بالنسيان. لما ذكر هذه الفروض أراد أن يبين بأن هذا الوضوء مع هذه الفروض له شروط، والفرق بين الفرض وبين الشرط، وكل منهما يترتب عليه، والغالب إذا قيل الشروط المراد بها شروط الصحة، وشروط الصحة كالأركان لا تصح العبادة إلا بهما، لكن الفرق بين الركن والشرط أن الركن من ذات الشيء من ماهيته يتكون منه هذا الفعل، أما الشروط فهي خارجة عنه ليست من ماهيته، كمثل شروط الصلاة هي أشياء خارجة كالطهارة ليست من الصلاة، فعند ذلك لا تكون ماذا؟ لا تكون داخلة فيه وهي من شروطه، لكن كما سيأتينا القيام والركوع والسجود وما شابه ذلك هذه من أفعال الصلاة. وهنا كذلك هذه الفروض الستة هي التي ينبني عليها الوضوء، أما ما سيأتي من شروط فهي خارجة عنها، لكن الوضوء لا يصح إلا بها، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فإذا عدم الشرط فينبغي أن ينعدم المشروط، لا يصح المشروط ولا يصح. فهذه الشروط ذكر بأنها تسعة أخذ في بيانها، فقال أولها الإسلام، ومعنى ذلك أنه لو توضأ هذا الإنسان ولم يكن مسلما كان كافرا قبل إسلامه، يعني أراد أن يسلم أو ما شابه ذلك فتوضأ أو ما شابه ذلك من الأمور، فتوضأ ولم يكن مسلما فيقال وضوءه هذا غير صحيح، لابد أن يكون الإسلام سابقا على ذلك، إذن فلا يصح الوضوء، والوضوء نوع من العبادات لا تصح إلا من مسلم، فلو فعلها فاعل وهو غير مسلم فإنه لا يصح وضوءه في هذه الحالة. الشرط الثاني العقل، وضد العقل الجنون، فإذا كان هذا الذي توضأ أو وضئ كان مجنونا وقريب منه المعتوه، والمعتوه ناقص العقل الذي لا يدرك، فهنا إذا توضأ هذا أو ذاك فوضوءه غير صحيح، لأنه كما قيل ليس له مانية، فعند ذلك لا يقال بأن إنسان عنده ابن معتوه أو ما شابه ذلك يوضئه أو يقول له أو يقال له افعل كذا وكذا ثم يؤتى به إلى المصلى أو يصلي أو ما شابه ذلك، فهذا لا تصح طهاراته ولا تصح عباداته في هذا الجانب. الشرط الذي يليه قال التمييز، والمراد بالتمييز هو أن يكون الصبي قد وصل إلى هذا السن، والتمييز بمعنى أن يكون عارفا مدركا للأمور، وقيل ضابطه من حيث المعنى أن يفهم الكلام ويستطيع رد الجواب، بمعنى إذا حدثته أو استطاع أن يميز هذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل له حدا من جهة السن وجهة العمر، حتى لا يقال، لأن بعض الأطفال لعلهم فيهم ذكاء وبعضهم يقل ذكاؤهم، فحتى لا يقال ذي 5 سنوات أو 6 سنوات أو ما شابه ذلك، الشارع صلى الله عليه وسلم جعل حدا لمن يؤمر بالصلاة، وإذا أمر بالصلاة فهو يؤمر بما لا تصح الصلاة إلا به وهي الطهارة. إذن فهذا السن بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، فإذا أمرنا أي أمر الأولياء بأن يأمروا أطفالهم بالصلاة فمعنى ذلك أنهم يؤمرون بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به، ومن ذلك ما يتعلق بالطهارة، إذن فهم مأمورون بعد ذلك أي الأولياء يأمروا وأن يؤدبوا أبناءهم، لا يقول صلي ويكون على غير طهارة، بل يقول له توضأ ويعلمه الطهارة وما شابه ذلك. إذن من شرط ذلك أي من شرط هذا غيره، إذن من شرط ذلك أي من شرط صحة الوضوء أن يكون الشخص مميزا، بمعنى أن يكون قد بلغ سن التمييز، وسن التمييز الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة 7 إذا أتموا 7، فإذا أتم الطفل 7 سنوات مع دخل في 8 وأتم 7 فهنا بلغ سن التمييز، فعند ذلك يصح منه الوضوء ويؤمر بالصلاة، أما ما دون ذلك 5 سنوات أو 6 سنوات أو دون ذلك فإنه لا تصح طهارته ولا تصح كذلك عباداته وصلاته. الشرط الخامس في ذلك قال النية، والمراد بالنية هي القصد أو العزم على فعل الشيء، والمراد به هنا فيما يتعلق بالعبادات النية فعل هذه العبادة، أو معنى هنا نية الوضوء. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا غسل أعضاء الوضوء وهو لم يقصد الوضوء، وإنما قصد غسل هذه الأعضاء إما تبردا أو تنظفا، بما أن الإنسان تلوثت أعضاؤه من جهة وجهه ورأسه وقدميه وما شابه ذلك، فأراد غسل هذه الأعضاء للنظافة لمجرد النظافة، ولم يخطر بباله أنه يرفع حدثا أو يريد بغسل هذه الأعضاء أن يصلي على ما سيأتينا في هذه النية، وإنما أرادها لأن الجو حار وأراد أن يتبرد بغسل هذه الأعضاء، أو كانت عليها نوع من الأقدار والوساخات والتراب ونحو من ذلك فأراد تنظيفها. فكونه غسل هذه الأعضاء وإن كان الغسل جاء من باب الموافقة مرتبة على ما أشرنا إليه، فبدأ بوجهه وانتهى برجليه، لكننا نقول بما أنك لم تنوي رفع الحدث ولم تنوي الوضوء أو لم تنوي فعل ما تشترط له العبادة كالصلاة أو حتى ما تشرع له العبادة كأن تمس مصحفا وما شابه ذلك، فعند ذلك هذا الغسل وإن كان غسلا واستعمالا للماء في هذه الأعضاء الأربعة فإن الوضوء لا يكون صحيحا، وإنما لابد من إعادة الوضوء بنية في هذا الباب. الشرط الذي يليه قال انقطاع الموجب، والمراد بالموجب بمعنى ما أوجب وضوءا، وهي الأحداث، هذه هي الأحداث، وهي ما سيأتينا في الباب الذي يليه، وهي نواقض الوضوء. فنواقض الوضوء وهي الأحداث هي التي توجب ماذا؟ توجب على الإنسان أن يتوضأ. إذن ليس له ولا يصح منه أن يبدأ وأن يشرع في الوضوء والموجب الذي أوجب هذا الوضوء لم ينقطع بعد. وهذا قد يحصل أحيانا من بعض الناس إذا كان لهم إنسان كبير في السن، كان كثير النوم لكن ما زال عقله معه، لأن الإنسان إذا بلغ من الكبر فأصبح كما يقال جاءه الخرف، فلا يدري ولا يعقل الأمور، وإذا لعله كبر بعد ذلك سلم أو تحدث أو ما شابه ذلك، فهنا يرتفع عنه التكليف، لأن مناط التكليف هو العقل، فإذا كان فقد عقله مع كبره فعند ذلك لا يؤمر بهذه الصلاة. لكن قد يكون دون ذلك إما لأمراض أو يكون أيضا أحيانا من الكبر يكثر فيه النوم، فهنا أحيانا قد يحتاج أيضا وقد يكون مقعدا ونحو من ذلك، في الغالب أن يوضئه أبناؤه أو نحو من هؤلاء، فعند ذلك لا يشرعون في وضوئه وتوضئته وهو في نومه، لأن الموجب هو النوم هنا، فعند ذلك لا بد من إيقاظه حتى يصح وضوءه. وغير ذلك أيضا من الموجبات، بمعنى أن يكون يتبول ويبدأ مثلا بغسل وجهه أو نحو من ذلك وهو ما زال يتبول، فهنا يقال بأن ما زال الموجب لم ينقطع فلا يصح ولا يصح البدء والشروع. أو أحيانا وهذا قد يحصل بكثرة أن يحصل منه جرح، فهذا الجرح والدم النزيف الذي قد يكون شج في الرأس أو قد يكون في البدن وما شابه ذلك كما ستأتينا معنا في نواقض الوضوء أنها من نواقض الوضوء، فلا يجوز للإنسان أن يبدأ في الوضوء والتوضؤ وجرحه ما زال في خروج الدم ويتعب دما، إلا إذا كان بمعنى أنه لا بد أن يعالجه وأن يضمده وأن يجعل كما يقال عليه ضمادات ونحوها ويمنعه. فإذا وصل إلى درجة أنه لا يستطيع أن يمنعه وهو ما يعرف بما جرحه الذي لا يرقى، ولذلك يؤثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي وجرحه يسعب دما، فإذا وصل الإنسان إلى درجة بمعنى أنه أصبح هذا النزيف لا يتوقف، فهذا يصلي على حاله، ومثله كما سيأتينا في المستحاضة يعني يخرج منها الدم والدم مستمر، أو أحيانا قد يكون في الأنف من بعض الناس قد يستمر معه هذا، وإن كان في الغالب لا يطيل، لكن على كل حال لو فرض هذا فإنه الأصل أنه لا يشرع في الوضوء إلا بعد توقف موجب الحدث، إلا إذا تعذر ذلك وكانت هذه حالة أشبه بالمرضية فعند ذلك لها استثناءاتها على ما ستأتي الإشارة إليه. الشرط الذي يليه قال إزالة المانع، والألف واللام هنا وإن لم يكن لها ذكر سابق لكن هذه تسمى بأل العهدية، لأنه قد سبق في فروض الوضوء بأنه غسل الأعضاء التي ذكرت وهي غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، فهنا وهذا الغسل لا يكون إلا بالماء، إذن لابد من إزالة المانع الذي يمنع من وصول الماء إلى البشرة. فكل شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة من عجين أو طين أو دهانات بويا وما شابه ذلك، أو أحيانا يكون مادة دهنية سميكة تمنع وصول الماء إلى البشرة أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، فهذه لا بد من إزالتها ولا يصح الوضوء قبل إزالتها، لأنه لا بد من إيصال هذا الماء إلى البشرة، فكل ما يمنع ذلك لا بد من إزالته إلا إذا كان لا يزول بمعنى كجبيرة على ما ستأتي الإشارة إليه، فهذه مسألة أخرى. لكن أصحاب الحرف الذين يعملون في الدهانات أو ما شابه ذلك من الأمور أو العجين أو نحو من هذا، فهؤلاء ينبغي أن يتفقدوا أنفسهم، ولذلك ما تضعه النساء على أظافرهن مما يسمى بالمناكير وهي أصباغ، هذه الأصباغ تكون حائلة ومانعة من وصول الماء إلى الظفر، وهو لابد من إيصال الماء حتى إلى الأظفار، فعند ذلك لا يصح لها وضوء إلا بعد أن تزيل ذلك، أي هذه الأصباغ لابد من إزالتها حتى يصل الماء إلى جميع ذلك حتى بما في ذلك الأظفار. إذن فهذا الشرط. الشرط الذي يليه قال الاستنجاء قبله، بمعنى أن الإنسان إذا أخرج الخارج من السبيلين من أحد السبيلين ومنهما جميعا فلا يصح وضوءه إلا بعد إزالة هذا الخارج، وهو ما يسمى أو ما سميناه سابقا بالاستنجاء أو بالاستجمار. ومن هنا كانت كما سبقت الإشارة إليه مناسبة تقديم باب الاستنجاء على باب الوضوء، لأنه لا يصح الوضوء إلا بالاستنجاء قبله إذا كان ذلك قد احتاجه الإنسان. وهنا حتى يتضح هذا الأمر وأنه جعل هذا الاستنجاء شرطا للوضوء لأمرين، أحدهما أن الاستنجاء مبطل للوضوء، وإذا كان مبطلا للوضوء فلا بد أن يكون سابقا للوضوء إلى بعده، بمعنى وانتبهوا لهذا، لو كانت على ذراعي على كتفي أي على غير مواضع الوضوء نجاسة سميها ما شئت من بول أو دم أو غائط أو نحو من ذلك، هل يصح أن أتوضأ مع وجودها؟ نعم يصح، لأنها ليست على أعضاء الوضوء ولا علاقة لها بمعنى بالوضوء، لأن الوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة، فيجوز لي ويصح لي أن أتوضأ، لكن لا يصح لي أن أصلي والنجاسة على بدني، فرق بينهما. إذن يصح الوضوء ولا تصح الصلاة، إذا أردت الصلاة عند ذلك لا بد من إزالة ماذا؟ لا بد من إزالة هذه النجاسة. لو توضأت ثم وقعت علي نجاسة بعد ذلك في يدي أو حتى في ذراعي أو ما شابه ذلك، فهل وجود النجاسة يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، لأنه ليس بحدث وإنما هو خبث، لكن كما قلنا سابقا لا يصح لي الصلاة إلا بعد إزالة هذه النجاسة. إذن هو غسل للنجاسة، بمعنى وهذا قد يحصل أحيانا من بعض الأمهات قد تنظف ابنها وما شابه ذلك فتمس النجاسات بيدها، فتظن بأن هذا التنظيف للابن وتغسيل الابن من هذه النجاسات ومس هذه النجاسات أنه يبطل الوضوء، وهذا في الواقع لا علاقة له بالوضوء. الوضوء إنما تبطله الأحداث التي ستأتينا الإشارة إليها في الباب الذي يليه، لكن هذه النجاسات هي نجاسات مؤثرة بمعنى أنها تمنع الطهارة الكاملة، هي طهارة من الخبث، فلا يجوز بعد ذلك الصلاة إلا أن أكون متطهرا بالأمرين جميعا، متطهر من الحدث ومتطهر كذلك من الخبث، أي من النجاسة سواء كانت في بدني أو في ثوبي أو في البقعة التي أصلي فيها. إذا تبين ذلك وهو أن وجود النجاسة قبل الوضوء أو بعد الوضوء لا علاقة له بالوضوء، فالأمر يختلف عن الخارج من السبيلين، فإن الإنسان إذا توضأ وأخرج النجاسة من السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء. إذن فالخارج من السبيلين له تأثير في الوضوء، لكن النجاسة أي الخارجية لا علاقة لها بالوضوء. ومن هنا قيل بأن الاستنجاء شرط لماذا؟ لصحة الوضوء، فلابد أن يكون قبله لأنه يبطله، أما النجاسة المطلقة الخارج التي ليست هي خارجة من السبيلين لا علاقة لها بالوضوء. الأمر الآخر وهو أن الاستنجاء في الغالب له لا يحصل إلا بمس أحد الفرجين، وإذا كان يحصل بمس أحد الفرجين فسيأتي معنا في الباب الذي يليه أن من نواقض الوضوء مس السبيلين أو أحد السبيلين، فمن هنا كان الاستنجاء بمعنى لمن احتاج إليه، لمن أخرج الخارج من السبيلين فلا بد أن يستنجي. وهذا قد يحصل من بعض الناس أنه كما مر معنا في سؤال بالأمس أنه لعله استنجى بما لا يصح الاستجمار به، فإذا استجمر بما لا يصح الاستجمار به كأن استجمر بعظم مثلا أو بروثة مثلا فهذا الاستجمار قلنا بشيء لا يصح. ما الذي يترتب عليه؟ هو الآن أزال النجاسة من المخرج فلا يؤثر ذلك على ملابسه، لكنه لا يحصل به ماذا؟ الترخص والاكتفاء بإزالة الخارج من السبيلين، فعند ذلك لا بد له من الاستنجاء. فلو ذهب وتوضأ وصلى يقال بأن صلاتك ووضوءك كل منهما غير صحيح، فلا بد أن تستنجي أولا لتتوضأ ويصح وضوءك، ثم بعد ذلك تصلي حتى تصح صلاتك بعد صحة طهارتك. الشرط الذي يليه قال طهورية الماء، وهذا سبق التنبيه إليه في باب أنواع المياه، وأنه لا يصح الوضوء وهو الطهارة من الحدث إلا بماء طهور، فلا يصح بالماء الطاهر ولا يكتفى به، وأن الإنسان إذا لم يجد إلا ماء طاهرا فإنه ينتقل بعد ذلك إلى التيمم. والذي قد لعلي أنبه إليه ها هنا أن الماء إذا تغير بسبب ما يسمى الصدى، أحيانا في البراميل أو ببعض الخزانات أو نحوها يحصل فيها شيء من الصدى، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر لأنه تغير بالماء في مستقره فهو لا يؤثر في هذا الماء، لكن لو كان تغيره بشيء آخر فإنه بعد ذلك يكون طاهرا فلا يصح التطهر به، وإنما ينتقل بعد ذلك إلى التيمم. إذن لا يصح رفع الحدث إلا بالماء الطهور وحده دون غيره. الشرط الذي يليه قال إباحته، أي من شرط الماء الذي يتطهر به أن يكون مباحا، فلا يصح التوضؤ والتطهر بماء مغصوب أو مسروق أو ما شابه ذلك، بمعنى ماء ليس لك، ليس لك أن تتطهر به، بمعنى إذا كان مملوكا، وهذه المياه في الأصل إذا كانت في الآبار في المناطق العامة أو في الأنهار وما شابه ذلك هي مشتركة بين الناس، لكن إذا وضعها الإنسان في إناء أو ما شابه ذلك والآن أصبحت في صناديق تجعل في داخل البيوت أصبح بهذا نوع من الحيازة، فإذا حيز الماء بأوان ونحوها أو بأن أدخل الآن بمواسير ونحوها فلا يجوز للإنسان أن يتوضأ به إلا أن يكون مباحا. ولعلي نبهت إلى أمري وهو أنه إذا كان الماء خص به الشرب فقط فمعنى ذلك أن هذا الإنسان لم يبح للتوضؤ، بمعنى إذا وضع بعض الناس يضعون برادات عند بيوتهم فإذا قال ماء سبيل للشرب فقط فمعنى ذلك أنه لا يصح الوضوء به لأنه لم يبح لهذا الفعل ولهذه الطهارة، فهذا في الواقع ينبغي أن يتنبه إليه. لما ذكر هذه الشروط وهي تسعة أراد بهذه المناسبة وليكون نوع من الربط في هذه الشروط أن هناك من الشروط ما يكون مستمرا في كل عبادة، والوضوء نوع من العبادات، فلذلك يشترط فيه وفي الغسل وفي التيمم وما شابه ذلك وغيرها كذلك من العبادات كالصلاة ونحوها، فأراد أن يبين هذه الشروط التي هي تتكرر دائما في أكثر العبادات، فقال ويشترط لكل عبادة بمعنى من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو وضوء أو غسل أو تيمم، لأن هذا كله مما يتعبد به لله سبحانه وتعالى. قال نية، فمعنى ذلك أن الإنسان إذا صلى بغير نية أو صام بغير نية أو ما شابه ذلك كل ذلك لا يصح، فلا بد أن يكون ناويا. وفيما يتعلق بالوضوء معنا أن ينوي رفع الحدث أو ينوي بمعنى ينوي أن يصلي، لعله لم ينوي رفع الحدث لكنه نوى ما يشترط له الطهارة، نوى أن يتوضأ، لماذا تريد أن تتوضأ يا فلان؟ قال لأصلي، إذن هذا يرفع الحدث. أو نوى كذلك فعلا يشرع له هذه الطهارة وهذا الوضوء، يعني كما يقال أراد أن يتوضأ لأن يمس مصحفا أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، إذن إذا نوى فعند ذلك يرتفع حدث الدعن. لا يلزم أن يكون نية الوضوء هي نية الوضوء فقط أو نية رفع الحدث، بل حتى لو ما يشترط له العبادة، ما تشترط له الطهارة، أو حتى تشرع لها هذه الطهارة، بمعنى تشرع لها الطهارة بمعنى حتى وإن لم تكن مشترطة، بمعنى مس المصحف مما يشترط له الوضوء، لكن قراءة القرآن القراءة الغيبية لا يشترط لها ماذا؟ لا يشترط لها الوضوء. فلو توضأ الإنسان ليقرأ وليذكر الله سبحانه وتعالى على طهارة، هذا مما يشرع، فعند ذلك يرتفع ماذا؟ يرتفع حدثه لهذا الأمر. إذن إذا نوى ذلك فإنه يرتفع، ولا بد من هذه النية حتى تصح هذه العبادة. الأمر الآخر قال الإسلام، ومعنى ذلك أن سائر العبادات من صلاة وصيام وما يتعلق بالوضوء ونحو من ذلك لا تصح إلا من مسلم، لا تصح إلا من مسلم، فلو فعلها غير مسلم فإنه ماذا؟ لا تصح منه هذه العبادة. الأمر الآخر قال العقل، وأشرنا إلى أن ضد العقل الجنون، ويقارب منه ما يسمى بالمعتوه وهو ناقص الإدراك، ناقص العقل، لكنه لا يحسن التصرفات ولا يحسن العمل، فمثل هذا لو فعل شيئا من هذه العبادات لا تصح منه ولا يؤمر بها إلى غير ذلك من هذه الأمور، لأنها من شرط ذلك التكليف، ومناط التكليف العقل، وهو ليس بعاقل. آخر ذلك وهو رابع قال التمييز، ومعنى ذلك أن من كان دون سن التمييز وهو السابعة فما دون ذلك فهذا لا تصح شيء من العبادات له، لا طهارة ولا صلاة ولا صيام وما شابه ذلك، ولا يؤمر بذلك أيضا، بمعنى حتى لا يعود بذلك، وإنما يكون التعويد عند التمييز وعند الإدراك. لما ذكر هذه الشروط الأربعة وأنها تشترط في كل عبادة، أراد أن يستثني من ذلك بعض العبادات في بعض هذه الشروط، فقال وتجب الزكاة في مال المجنون وغير المميز، فاستثنى ماذا؟ الزكاة، فاستثنى الزكاة من سائر هذه العبادات، وأنها ليس من شرطها العقل وليس من شرطها التمييز، ومعنى ذلك أن الزكاة تجب في مال المجنون وفي مال الصبي غير المميز، ولو كان هناك مجنون وهو في أبناء المسلمين ورث مالا أو وهب له مال، وكذلك كان طفلا صغيرا ذا سنة أو سنتين أو ما شابه ذلك أي دون سن التمييز، فورث من أحد والديه أو وهب له مال ومال كثير تجب أي بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة، فهنا تجب الزكاة في مالهما حتى ولو كان أحدهما مجنونا والآخر صغير غير مميز، فعند ذلك الذي يخرج هذه الزكاة وليهما أو وصيهما، فإن كان وليا فإنه هو الذي يطالب بإخراج الزكاة من مالهما، أو كان وصيا عليهما فعند ذلك يخرج الزكاة من مالهما. إذن هذه الزكاة هذه العبادة لا تشترط لها العقل ولا التمييز. ثم استثنى أيضا كذلك عبادة أخرى من شرط من هذه الشروط، قال ولا يصح الحج من مجنون، ومعنى ذلك أن المجنون والمعتوه لا يحج به، لا يقول والده أنا ألبسه الإزار والرداء ثم أخذه معي فيطوف ويسعى إلى آخره، ما يستطيع أن يفعله يفعله وما لا يستطيع أن يفعله أفعله عنه، لا يقال هذا، فمثل هذا المجنون لا يصح منه، لا يصح منه ذلك ولا يؤجر والده عليه، بل لعله قد يؤجر ولا يؤجر، بخلاف الصبي، الصبي حتى وإن كان غير مميز حتى ولو كان ذا أشهر أو ذا سنة أو سنتين أو ما شابه ذلك فحج به أي حج به والده أو اعتمر به أو ما شابه ذلك فإنه ماذا؟ يصح منه، ما يستطيع أن يفعله يفعله وما لا يستطيع أن يفعله يفعل عنه، بمعنى الطواف إن لم يستطع أن يطوف فإنه يحمل كما يحمل كبير العاجز عن المشي، وما شابه ذلك، لا يستطيع الرمي رمي عنه في الجمار وما شابه ذلك. إذا فيما يتعلق بالتمييز ليس بشرط في ماذا؟ في الحج، لكن العقل شرط لصحة الحج، فلا يصح الحج ومثله العمرة من المجنون. نعم. قال المصنف وفقه الله: والتسمية واجبة في أول الوضوء والغسل والتيمم وغسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء، وتسقط سهوا وجهلا فإن ذكرها في أثنائه استأنف. ومن سننه السواك وغسل الكفين قبله ثلاثة، والبداءة بالمضمضة فالاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع، والتيامن، والغسلة الثانية والثالثة، وقول ما ورد بعد فراغه. ويجب غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض لوضوء تعبدا. إذا لما ذكر الفروض ثم أعقب ذلك بالشروط، وكما قلنا سابقا بأنهما يجتمعان الفروض وهي الأركان والشروط بأن العبادة لا تصح بدونهما، أراد أن ينبه هنا إلى أمر واجب لكنه ليس بشرط. والفرق بين الواجب والشرط أن كل منهما يجب، لكن الشرط لا تصح العبادة إلا به، أما الواجب قد تصح العبادة به. إذن فكل شرط واجب وليس كل واجب شرط. وكما ذكرت سابقا أن الغالب إذا قيل الشرط الذي هو شرط الصحة ليس شرط الكمال، فالغالب إذا أريد شرط الكمال فيقال شروط التمام أو شروط الكمال، لكن إذا أطلق فالمراد بذلك عادة شرط الصحة. إذن فيجتمع الواجب والشرط بأن كل منهما واجب وكل منهما مأمور به أمرا جازما، لكن الفرق كما قلت هو أن شرط الصحة إذ الإخلال به لا تصح به العبادة، أما الواجب كما ستأتي الإشارة إليه بأنه قد يسقط كما يقال سهوا أو نحو من ذلك، وما ستأتي الإشارة إليه. فقال بأن التسمية واجبة، إذن التسمية في ابتداء الوضوء تعد واجبا، يجب على الإنسان أن يسمي، يجب على الإنسان أن يسمي في طهاراته، والطهارات هي أربع طهارات أشار إليها هنا بمعنى أنه سيكفي، وإن كان لعله قد يذكرها فيما سيأتي. قال في أول الوضوء بمعنى قبل أن يبتدئ بغسل شيء من الواجبات في الوضوء فلا بد أن يسمي أولا، فتكون التسمية في أول الوضوء، وكذلك تجب التسمية في أول الاغتسال في أول الغسل قبل أن يغتسل فلا بد عليه أن يسمي ويجب عليه ذلك وجوبا، وكذلك في التيمم قبل أن يتيمم قبل أن يضرب بيديه التراب لا بد أن يسمي، بمعنى أنه يسمي ثم ينوي، وهذا ستأتي لعله الإشارة إليه. ورابع ذلك غسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء. إذن هذه أربع طهارات، وهذه قد مرت معنا بأن الطهارة إذا كانت من الحدث الأصغر فهي تكون بالوضوء، وإذا كان بالحدث الأكبر فيكون ذلك بالغسل، يكون التيمم عند بدلهما بمعنى لا يجري الماء وهو محدث حدث أصغر أو حدث أكبر، فالتيمم بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل. الطهارة الرابعة غسل يدي بمعنى اليدان جميعا وليس أحدهما القائم من نوم الليل الناقض للوضوء. ستأتي الإشارة كما قلت في الباب الذي يليه إلى نواقض الوضوء، ومنها النوم متى يكون ناقضا، وهنا إذا كان النوم قد يكون ناقضا في الليل وفي النهار، لكنه يجب غسل اليدين هنا من نوم الليل، بمعنى إذا كان هذا النوم على ما ستأتي الإشارة إليه كان نوما طويلا من غير جالس أو قائم فإنه ينتقض وضوءه سواء كان في الليل أو كان في النهار، فهنا خص نوم الليل دون نوم النهار. إذا استيقظ من نوم الليل الذي ينقض بمعنى إذا كان قليلا يسيرا لا ليس بناقض على ما ستأتي الإشارة إليه، إذن إذا كان هذا النوم الذي في الليل ينقض الوضوء فعند ذلك يجب غسل اليدين في هذه الحال، وأصبح غسل اليدين هنا لا بد منه. وإذا قيل بغسل اليدين ووجوبهما وأن ذلك نوعا من الطهارة لهما فمعنى ذلك أنه لا بد من نية، نية التطهير لهما، ولا بد كذلك قال من التسمية، بمعنى أن الإنسان قد يستيقظ من الليل وهو لا يريد الصلاة، وإن كان الغالب أن الإنسان يستيقظ إما لقيام الليل أو لصلاة الفجر، لكن لو قلنا بأنه يقوم لغير ذلك، فهنا إذا أراد أن يغسل وجهه أو ما شابه ذلك لا يريد وضوءا، نقول له لا بد من غسل يديك قبل إدخالهما في إناء الوضوء، ولو أدخلت يديك في إناء الوضوء فإن هذا يؤثر على الماء، أو أدخلهما لتطهيرهما ثم أزالهما بهذا أصبح الماء مستعملا، ولذلك فإن غسل اليدين له أثر في اليد، أي غسل اليدين من النائم، وله أثر على الماء، فهو يسلبه من ماذا؟ يسلبه من الطهورية. فلو أدخل يديه ليغسل يديه وهو قائم من النوم بهذه النية غسل، عند ذلك يكون هذا الماء مستعمل لأنه رفع أشبه بالحدث وقع في يديه، وهذه تسمى غسلة واحدة. غسل اليدين لا بد فيه من غسل اليدين 3 مرات، بخلاف الوضوء على ما ستأتي الإشارة إليه، الواجب في الوضوء هو الغسلة الواحدة فقط، فهي التي ترفع الحدث، والغسلة الثانية والثالثة من باب السنة. أما غسل اليدين للمستيقظ من النوم لا بد من غسلهما 3 مرات، ولا يرتفع ذلك عنهما، أي الحدث أو يسمى ما في معنى الحدث، إلا بغسلهما 3 مرات. إذن لا بد من غسلهما من خارج الإناء، بمعنى أن يغرف أو بأن يرفع الإناء أو ما شابه ذلك، والآن بصنابير المياه يغسلها بهذه النية 3 مرات حتى يرفع ما يسمى حدثا أو يشبه الحدث. إذن التسمية واجبة قبل ذلك كله. لما ذكر وجوب هذه التسمية، هل تعد هذه التسمية إذا قلنا بوجوبها أنها كالواجبات السابقة، فمعنى ذلك أن من لم يسمي وضوءه غير صحيح، وإذا قال النسيت يقال له أعد الوضوء بين، ومن أجل هنا اختلفت التسمية عما سبق قال وتسقط سهوا وجهلا. فإذا كان يجهل وجوب التسمية فقال له عند ذلك يقال له لا حرج فيما فعلت سابقا، أو سهوا بمعنى سهى فلم يسمي في هذه الحال، وإنما ما تذكر إلا بعد الفراغ من الوضوء، قال أنا نسيت أن أسمي، فهل يلزمني أن أعيد الوضوء من أول أو أعيد الوضوء؟ يقال له لا، بما أنك تركت ذلك نسيانا أو تركته وأنت لا تعلم وتجهل وجوب ذلك، فعند ذلك وضوءك صحيح ولا يلزمك إعادة الوضوء مرة أخرى. إن ذكرها في أثنائه، بمعنى بدأ فغسل وجهه ويديه، ولما فرغ من غسل يديه أو من إحداهما تذكر هذه التسمية، فهل يسمي ويتم وضوءه؟ قال ماذا؟ فإن ذكرها في أثنائه استأنف، بمعنى في أثناء الوضوء تذكرت، فأنت يجب عليك ماذا؟ أن تستأنف الوضوء من جديد. لماذا؟ لأنك ما زلت في وضوئك ولم تفرغ من وضوئك، وبإمكانك أن تتدارك، بخلاف ما بعد الوضوء، لأن ما بعد الوضوء لا ينتهي، فلعله يكون قبيل الصلاة أو عند الصلاة تذكرت، فهذا على كل حال يرفع. أما إذا كان في أثناء الوضوء تذكرت ذلك، تذكرت بأنك لم تسمي، فأنت تعود فتسمي وتستأنف الوضوء من جديد. لما ذكر الواجبات بعد الشروط أراد أن يتمم ذلك بذكر السنن، وهنا بيّن بأنه لم يستقصي ذكر جميع السنن، وإنما ذكر شيئا منها، ولذلك أتى بمن الدالة على التبعيض، فقال ومن سننه، بمعنى لا يقال بعد ذلك أن هناك سنن للوضوء لم تذكر، لأنه ما أراد الاستقصاء ولا أراد ذكر جميع هذه السنن، وإنما ذكر شيئا منها. ما هذه السنن التي ذكرها؟ قال السواك، بمعنى التسوك عند الوضوء وفي أثنائه كما قلنا سابقا عند المضمضة، فيكون ذلك من المبالغة في المضمضة وتطهير الفم، فعند ذلك من السنة، وهذا قد مضى ذكره في باب مستقل قبل ذلك. أيضا من السنن غسل الكفين قبله 3، بمعنى قبل أن يتوضأ أن يغسل، وهذا قد جاء في أحاديث أو الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد أنهم كانوا يصفون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيبدأون بإفراغ الماء على أيديهم فيغسلون أيديهم ثلاثا قبل ذلك. إذن غسل اليدين حتى ولو كان ذلك عن طهارة، بمعنى الإنسان غسل يديه من الطعام فهذه من باب النظافة أو لتراب ونحوه، فهذا الغسل حتى وإن كانت يده نظيفة فغسل يديه قبل الوضوء من باب السنة. ومعنى ذلك أنه لو ابتدأ مباشرة بغسل وجهه بالمضمضة أو الاستنشاق أو ما شابه ذلك ولم يغسل كفيه وضوءه ماذا؟ وضوءه صحيح، لأن غسل اليدين غسل الكفين قبل الوضوء ليس من فروض الوضوء ولا من واجباته وإنما من سننه. قال والبداءة بالمضمضة في الاستنشاق، بمعنى أن من السنة أن يبدأ في غسل وجهه، نحن قلنا أن من الوجه المضمضة والاستنشاق فهما من الوجه وليسا بعضوين مستقلين، إذن السنة أن تبدأ بهما. وقال بالمضمضة فالاستنشاق بمعنى أن تبدأ إذا عند الفصل، عند الفصل بينهم، إذا تمضمض اللحاء لوحده ثم استنشقته فالسنة أن تبدأ بالمضمضة أولا والاستنشاق، وإن أتيت بهما وهذا هو الأولى والسنة، بمعنى بغرفة واحدة تمضمضت واستنشقت فهنا أصبح شيئا واحدا، لكن عند الفصل بينهما أن يكون ذلك البدء بالمضمضة أولا فالاستنشاق، ولذلك أتى بالفاء وهي للترتيب والتعقيب، تبدأ ذلك قبل غسل الوجه. ومعنى ذلك أنك لو غسلت الوجه قبل أن تتمضمض أو تستنشق فوضوءك صحيح ولا حرج، وإنما قدمت وهو عضو واحد فلا حرج في ذلك، كما قلنا سابقا في مسح الرأس السنة أن تبدأ بمقدمه، فلو بدأت بمؤخرته لا حرج في ذلك. إذن هنا فيما يتعلق بالبدء من باب السنة، فلو بدأت بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق صح ذلك ولا حرج فيه. قال الأمر الآخر المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وهذا قد نبهنا إليه، بمعنى أن المبالغة في المضمضة، والمضمضة قلنا هي إدارة وتحريك الماء في الفم ويكفي في مقدمته، بهذا تحصل المضمضة ويحصل الواجب في ذلك. المبالغة هو إدارتها وإصالة هذا الماء إلى أقصى الفم، فهنا إذا كان الإنسان صائما يخشى أن ينزل هذا الماء بعد ذلك إلى حلقه وإلى جوفه، فيسن ذلك أي المبالغة في المضمضة إلا للصائم، ومثله الاستنشاق أنه يكفي إيصال الماء إلى طرف الأنف وهما يسمى بالنثرة أو أرنبة الأنف، فإذا وصل الماء إلى طرف الأنف يكفي هذا في أوله، لكن السنة هو أن المبالغة في ذلك بجذبه بالنفس إلى أقصاه، وهنا لا شك أنه إذا كان صائما يخشى أن ينزل، لأن لا شك لأن الأنف منفذ إلى الحلق ثم بعد ذلك يصل إلى الجوف. الأمر الآخر من السنن قال تخليل اللحية الكثيفة، ومعنى ذلك أن اللحية إذا كانت كثيفة فالسنة تخليلها، وهذا يقتضي التفريق بين اللحية الكثيفة وغير الكثيفة، والضابط المفرق بينهما هو رؤية البشرة، فإذا رؤيت البشرة من خلال الشعر من وراء الشعر لونها تميز فهذه اللحية خفيفة، أما إذا كانت كثة كثيفة لا يرى وإنما كانت ساترة للبشرة في لونها فهي تسمى ماذا؟ اللحية الكثيفة. فهذه اللحية الكثيفة ما الواجب فيها؟ الواجب غسل ظاهرها، شرنا إليها سابقا وأنها داخلة في مسمى الوجه لأنها تحصل بها المواجهة سواء كان ذلك في طولها أو في عرضها، ولذلك يأتي بالماء ويمر بيديه على لحيته، بهذا حصل الغسل وهو غسل الظاهر. هنا السنة ماذا؟ السنة أن توصل الماء من خلال وبين الشعر إلى أن يصل إلى الجلد، وهذا ليس بواجب لأن الغسل للوجه وأصبح ما تحت هذا الشعر الكثيف أصبح ماذا؟ ليس بوجه، أي ليس تحصل لا تحصل به المواجهة، فعند ذلك لا يصبح غسله واجبا وإنما يصبح إيصال الماء إليه من باب السنة، وذلك بأن يأخذ غرفة فيدخلها من تحت حنكه من تحت ذقنه أو يأتي بماء على عارضه ويفرق عارضه، وبهذا يحصل إيصال الماء من خلال هذا الشعر إلى أن يصل إلى البشرة. وإذا كان هذا سنة في اللحية الكثيفة فمعنى ذلك أن اللحية إذا كانت خفيفة ترى البشرة لا بد من ماذا؟ من غسل اللحية وغسل البشرة، إيصال الماء إلى البشرة. وقد يجتمع في الإنسان الأمرين جميعا، فيكون من جهة ذقنه هنا يكون كثيفا، ويكون بعض عوارضه خفيفا، فعند ذلك ينبغي أن يلحظ هذا. فما كان خفيفا لا بد من أن يصل الماء إلى داخل البشرة وإلى البشرة، وأما إذا كانت كثيفة فليس ذلك بلازم. الأمر الرابع قال أو الذي يليه قال تخليل الأصابع، وعرف الأصابع وجعلها بالآلف واللام للاستغراق لتشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وهذا لعلي نبهت إليه سابقا بأن من الناس لعله ما يكتفي بغسل ذراعه إلى الكوع، وهو في الواقع يجب أن يغسل يده كاملا، ولذلك غسل الكفين في الابتداء هي من باب ماذا؟ من باب السنة، وقد حصل الفصل ولا بد من الترتيب. إذا لا بد أن يكون في غسل يديه أن يشمل ذلك إلى أطراف أصابعه وإلى أظفاره كما قلنا، فلو كان عليه مانع من المناكير بالنسبة للنساء أو البوية بالنسبة لبعض الرجال الذين يعملون في الدهانات فلا بد من إزالة ذلك. تخليل أصابع اليدين بمعنى أن يدخل بعضهما في بعض، فإذا أدخل يديه أو أصابعه بعضهما في بعض حصل ماذا؟ حصل التخليل لأصابع اليدين. وبالنسبة للتخليل في أصابع الرجل يكون بالخنصر، أن يعرك ما بين أصابعه بخنصر يده اليسرى، بهذا يحصل هذا التخليل. الأمر الذي يليه قال التيامن، وهذا لعله سبقت الإشارة إليه والتنبيه، بمعنى من السنة إذا كان هناك عضو له جزآن كاليد، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأيديكم، فغسل اليد وإن كان ذكر كعضو واحد إلا أن هناك يد يمنى وأخرى يسرى، إذن فمن السنة أن يبدأ بغسل يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى. لو عكس ذلك فبدأ بيده اليمنى أو بيده اليسرى أو برجله اليسرى قبل اليمنى صح ذلك ولا حرج، وإنما هو خلاف للسنة، بمعنى ليس ذلك شرطا ولا أيضا واجبا فيما يتعلق بهذا الترتيب، وإنما هو من باب السنة. وفيما يتعلق بالأذنين يمسحان في وقت واحد. أيضا من السنة قال الغسلة الثانية والثالثة، وهذا سبقت الإشارة إليها قريبا، بمعنى أنه الواجب في أعضاء الوضوء أن تغسل ماذا؟ غسلة واحدة، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، بمعنى غسل كل عضو مرة واحدة. لكن من شرط هذه الغسلة حتى توصف بأنها غسلة أن تكون سابغة، سابغة بمعنى كاملة معممة جميع العضو. فما قد يحصل من بعض الناس وهو أن يغترف غرفات ثلاث، يعني يرى بأنه يغسل العضو ثلاثة غسلات، فيغترف الماء غرفة واحدة ثم يثني ثم يثلث، بعد الغرفة الثالثة يمر بيده على العضو، في الواقع هذه لا تكون إلا غسلة واحدة بثلاث غرفات، لأنه في حال هذه الإفارة وهذا الاغتراف في الغالب أن بعض الذراع لا يصيبه الماء، وإذا لم يصيبه الماء فهو لم يغتسل، إذن هذه في الواقع ثلاث غرفات لكنها غسلة واحدة. إذن الغسلة لا توصف بأنها غسلة إلا إذا كانت سابغة كاملة على جميع العضو، وهذا ينبغي أن يلحظه من أراد أن يغسل يده، لا بد أن يكون ذلك لجميع اليد كما قلنا من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل في هذا الغسل. إذا غسل الغسلة وكانت سابغة هذه كافية وهي الواجبة وهي الفرض، وحصل بها رفع الحدث، والماء المستعمل المتقاطر هو الذي يسمى بأنه طاهر وهو المستعمل. فالغسلة الثانية بعد ذلك جاءت على عضو أشبه بالطاهر، وهي إذن عند ذلك لا ترفع حدثا، فهي لا تسمى ولا توصف بأنها مستعملة، فهذه سنة. والثالثة كذلك سنة أيضا، وهذا التثليث بمعنى أنها إلى ثلاث، ولا يجوز للإنسان ويكره له أن يزيد إلى الرابعة. إذن الأولى واجبة، والثانية سنة، والثالثة سنة، والرابعة مكروهة.